إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه الليلة نقرأ من تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وأجزل له المثوبة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن في قصة موسى وهارون عليهما السلام، يقول: قد ذكر الله تعالى لموسى بن عمران ومعه أخوه هارون عليهما السلام سيرة طويلة، وساق قصصه في مواضع من كتابه بأساليب متنوعة واختصار أو بسط يليق بذلك المقام. وليس في قصص القرآن أعظم من قصة موسى، لأنه عالج فرعون وجنوده، وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة، وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل، وشريعته وكتابه التوراة هو مرجع أنبياء بني إسرائيل وعلمائهم، وأتباعه أكثر أتباع الأنبياء غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وله من القوة العظيمة في إقامة دين الله والدعوة إليه والغيرة العظيمة ما ليس لغيره. هذه قصة موسى عليه الصلاة والسلام وأخيه هارون عليهما الصلاة والسلام. موسى ابن عمران من أولي العزم من الرسل، وأولي العزم من الرسل خمسة ذكرهم الله في موضعين مجتمعين، كما قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وقال الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذان موضعان ذكر فيه أولو العزم من الرسل، أصحاب الصبر العظيم. الأنبياء صبروا، لكن هؤلاء صبروا صبرا عظيما، وهم خمسة، وأفضلهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وبعدهما يأتي موسى عليه الصلاة والسلام، وهو كليم الله. قال الله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وله مناقب عظيمة ومآثر جليلة تدل على مكانته ومنزلته وكبير فضله الذي فضله الله تبارك وتعالى به. وقصة موسى جاء ذكرها في مواطن كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، حتى إنها تزيد في ورودها في القرآن على 100 موضع. ذكر الله تفاصيلها لم تذكر لنبي غيره، وقصصه في القرآن الكريم كثيرة، بل إن سورة القصص خصصت لموسى من دون غيره، لم يذكر فيها نبي من الأنبياء. ذكر فيها موسى وقصته منذ الولادة إلى أن صار رسولا نبيا مبلغا، بخلاف السور الأخرى يذكر فيها موسى ويذكر فيها غيره. وجاء في هذه القصة، يعني في هذه السورة جاء فيها تفاصيل منذ الولادة، شيء لم يذكر لأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه منقبة. ومنقبة ثانية، وهو أن موسى عليه الصلاة والسلام هو أكثر الأنبياء تابعا، أتباع الأنبياء منهم لا شيء، ومنهم الرجل والرجلان، ومنهم الرات، ومنهم العشرات ومنهم المئات ومنهم الآلاف ومنهم السواد الأعظم أو السواد العظيم. موسى كان عنده سواد عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، ثم عرض لي سواد عظيم قد سد الأفق، فقلت هذه أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد أعظم، فقالوا هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قام ونهض ودخل بيته، فجعل الناس يدوكون من هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقالوا لعلهم كذا الذين لم يسجدوا لصنم، وبقوا الليل كله وهم لا يرقى لهم جفن، لا يغمض لهم جفن. فلما خرج عليهم في الصباح وجدهم كما وجدهم كما تركهم، فسألوه من هم هؤلاء تركتنا حيارى يا رسول الله، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه ربعة كلها في التوحيد، لا يسترقون ما عندهاش طمع في إنسان، لا يكتوون ما يبقاش يذكر فضل الإنسان على فضل الله عز وجل، لا يتطيرون ليس فيهم الشرك، وعلى ربهم يتوكلون عندهم تمام التوكل تمام التوحيد. فهدى الله على يدي من قضى أخرى خلق كثير، وسيقت قصته في مواضع كثيرة، بل إنك تذكر الصورة ثم الصورة بعدها ثم الصورة بعدها، صورة الشعراء، صورة النمل، صورة القصص، صورة العنكبوت، كل هذه تذكر فيها قصة موسى عليه الصلاة والسلام. بالعكس النمل عفوا الفرقان عفوا الأنبياء أنبياء، ذكرت قصة موسى ثم ذكرت قصة موسى في المؤمنون ثم الفرقان ثم الشعراء ثم النمل ثم القصص ثم العنكبوت، يذكر موسى عليه الصلاة والسلام، يذكر في الزخرف، يذكر بعدها في اللي بعد الزخرف وش هي؟ الدخان، يذكر في الدخان. لا هذيك بتفاصيلها يعني قصة موسى أول قصة في القرآن الكريم بعد قصة من؟ آدم، جزاك الله خير. فإذا ليس في القرآن قصة أعظم من قصة موسى عليه الصلاة والسلام، خاصة وأنه عالج فرعون الطاغية الذي بغى وعتى عتوا كبيرا، ما كانش اللي عالجه، ظن واحد يهضر مع فرعون يتكلم معاه ويتابعه متابعة حتى يوصل واحد الوقت يقول له الآن قامت عليك الحجة وأنت تعلم أن ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا بعد هذا العلاج الذي عالجتك ورأيت. يعني علاج موسى لفرعون كان منذ سنة كان رضيعا، يعني المفروض فرعون يتعظ ويفيق ويتوب إلى الله عز وجل ويسلم. لما؟ لأنه فرعون كما سنرى أنه اتخذ قرارا أنه ما يولد مولود من بني إسرائيل إلا وذبحه في التو اللحظة، ويقدر رب العالمين سبحانه وتعالى هذا المولود الذي رآه في المنام أنه يكون القضاء ملكه على يديه، يأتي ويدخل للقصر وتأتي زوجته وتقول قرة عيني لي ولك لا تقتلوه وتكرمه وتحسن إليه وتربى في القصر، ويرد إلى أمه وترضعه أمه ويذهب إلى أمه بألذ المطعومات والمشروبات والفواكه والمطهيات والمشويات والملابس وغير ذلك، لأنها مرضعة ابن فرعون طيلة ما هو ولد، ويزيد يكبر ويعود خلاص يتهنى من كذا، ويصير أمه تأتي للقصر ويقولها أمي، ليس أمي من الرضع، أمي، ويناديها هكذا ولا يقال له شيء حتى يجي اليوم الذي يقتل فيه الرجل، ويقول له الرجل إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، ويعاود يرجع إليه ويعطيه الآيات والبراهين وكذا وبعد ذلك يقول له لقد علمت أنا أوحى إلي ربي أنك الآن قلب التعاكرة يعرف ويعلم حقيقة العلم بأن ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت تعلم بأن رب السماوات والأرض من هو؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. ففي هذه الصورة أو هذه القصة يقول الله تعالى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ويقول له في آخر القصة وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. يعني هذه كلها إحنا قصصناها عليك, نحن قصصناها عليك, وهذا من إكرام الله لرسوله وإكرام الله لهذه الأمة حيث قص علينا هذه القصص. قصص نثرم يروحوا للمسرح ويخلصوا الدرهم ويدفعوا المال ويروحوا الأوبرا ويروحوا ويسمعوا بأن هناك يعني مسرح في اليونان راهو يدير مسرحية مكذوبة يخلصوا عليها الطيارات والفنادق والإقامات وغير ذلك ويروحوا ويرجعوا بالآثام وغير ذلك وأنت القصص تتلى عليك أمامك. هذا من فضل الله تبارك وتعالى الذي يستحق الشكر والثناء والحمد والركون إليه والخضوع والذل والبكاء والدعاء وغير ذلك. فموسى عالج الطاغية, دخل القصر ودخل وناقش وكانت له حكمة وأخذ بتعاليم رب العالمين سبحانه وتعالى قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا في قصة موسى ضربة قاضية للخوارج, ضربة عنيفة قاضية مؤلمة للخوارج الذين يعالجون ربما ناس مسلمين من الحكام مسلمين لا يعرفون يعالجونهم. فبين الله لهم في هذه القصة أن طاغية ليس هناك أطغى منه عولج بترشيد من الله عز وجل عن طريق الكلام اللين. وصل ونصر الله موسى, غدا يعني نحتفل شي غدا حفلة يعني مش كما تظنوا توما بنصرة موسى عليه الصلاة والسلام. نحن أولى بموسى من غيره, عاشوراء الذي فيه أهلك الله فرعون ونصر موسى ولم يجري لموسى أي جرح ولا أي ألم ولا غير ذلك. ما ضر الخوارج أن يقرأوا هذه القصة ويعرفوا كيف تعالج الملوك والأمراء والطواغيت والعتات والكفرة والملاحدة وغير ذلك. الله تعالى قال لموسى إنني معكما أسمع وأرى لا تخافا, إنني معكما أسمع وأرى. اللي يكون عنده يقين مثل ما يقين موسى عليه الصلاة والسلام لا يهزم. بيقينه دخل القصر وبيقينه شق له البحر وجعل الله له طريقا وصار كل فرق كالطود العظيم وصبر صبرا عظيما وواجه شدائد من فرعون وهامان وقارون وشدائد من بني إسرائيل. قالوا أرنا الله جهرا, قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء, يد الله مغلولة, دعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها, دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي, دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها, دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي, هل يستطيع ربك أن ينزل, ادعوا لنا ربك. وصاروا يعني يعاندون وهو يصبر عليهم أرنا الله جهرا. وموسى من مناقبه أن الله فضله وأنزل عليه التوراة مرجع بني إسرائيل ومرجع الأنبياء كما قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فالتوراة فيها هدى ونور يحكم وهي مرجع. وقال الله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وموسى عنده القوة العظيمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وعنده الغيرة. ألم ترى أنه ألقى الألواح لما رأى الشرك وأخذ برأس أخيه يجره إليه؟ تفضل. يقول الإمام السعدي رحمه الله: وقد ولد في وقت قد اشتد فيه فرعون على بني إسرائيل، فكان يذبح كل مولود ذكر يولد من بني إسرائيل، ويستحي النساء للخدمة والامتهان. فلما ولدته أمه خافت عليه خوفا شديدا، فإن فرعون جعل على بني إسرائيل من يرقب نساءهم ومواليدهم، وكان بيتها على ضفة نهر النيل، فألهمها الله أن وضعت له تابوتا إذا خافت أحدا ألقته في اليم، وربطته بحبل لئلا تجري به جري الماء. ومن لطف الله تعالى بها أن أوحى لها: ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما ألقته ذات يوم انفلت رباط التابوت، فذهب الماء بالتابوت الذي في وسطه موسى. ومن قدر الله تعالى أن وقع في يد آل فرعون، وجيء به إلى امرأة فرعون آسية، فلما رأته أحبته حبا شديدا، وكان الله قد ألقى عليه المحبة في القلوب، وشاع الخبر وصل إلى فرعون فطلبه ليقتله، فقالت امرأته: لا تقتلوه، قرة عين لي ولك، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فنجا بهذا السبب من قتلهم. وكان هذا الأثر الطيب والمقدمة الصالحة من السعي المشكور عند الله، فكان هذا من أسباب هدايتها وإيمانها بموسى بعد ذلك. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: وقد ولد في وقت اشتد فيه فرعون، أذى فرعون على بني إسرائيل. يعني فرعون طاغية وعات وجبار وظالم، لكن لما رأى الرؤيا، رأى رؤيا أن ملكه سيزول على يد فتى من بني إسرائيل، لأن مصر كان فيها الأقباط الفراعنة وفيها بنو إسرائيل. بنو إسرائيل سكنوا مصر لما كان يوسف عليه الصلاة والسلام على ملك مصر، وقال لإخوته: اتوني بأهلكم أجمعين. كانت مصر فيها رغد العيش، وأتى بأبويه وإخوته وعائلتهم وكلهم ونساءهم وذراريهم وغير ذلك، اجتمعوا 80 من بني إسرائيل، 80 من بني إسرائيل. صور 80 شعال يولدوا، شعال يعني كم يكون لهم من مواليد والنساء وغير ذلك، كلهم جاءوا لمصر، صاروا هادو بنو إسرائيل، وكانوا السكان الأصليين المصريين الذين كانوا منذ كان العزيز وغير ذلك. فصار لي يحكم مصر يسمى فرعون. ولكن لما رأى الرؤيا رأى أن ملكه سيزول على فتى من بني إسرائيل، فأمر كل امرأة يعني أن تجرى مراقبة على البيوت، أي امرأة حامل يؤتى بها، إذا كان عندها بنت تستحيا يعني تولد وتستخدم ماذا؟ خادمة، خادم في البساتين وفي القصور وفي البيوت وغير ذلك. وإذا كانت ولد يقتل ويذبح في الحين، يشهد عليه مجموعة من الجند أنه قتلوه، ويخبرون بذلك فرعون أن هذه القضية انتهت. اشتد يعني طغيان فرعون على بني إسرائيل، ولذلك الله تعالى يقول لموسى عليه الصلاة والسلام: وفتناك فتونة. الفتون منذ الصغر، منذ ولد وهو الفتن عليه. ولد في هذا الأثناء موسى عليه الصلاة والسلام، كان الذبح، تصور أمه كيف يكون حالها، وجاء على مرتبة من الجمال لم تكن في ذاك الوقت. ولذلك امرأة فرعون لما رأته قالت: قرة عين لي ولك، مقادير الله سبحانه وتعالى. فكان يستحي نساءهم يعني يخليهم أحياء، ويجعلهم فيما بعد خادمات جواري في البساتين والخضار والقصور وغير ذلك، وكان يمارس معهم أشد البغي. فبعث الله موسى ليكون سببا للخلاص من هذا الطغيان، وألهم الله أم موسى أن ترضعه، فإذا خافت عليه أن تجعله في تابوت وتجعل عليه زجاج وتربطه بحبل وترميه في اليم، وكانت تسكن على ضفة النهر، وجاءتها البشارة بالإلهام أن هذا الولد سيرد إليك ويجعل من المرسلين. قال لا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. ألقته كما ألهمها الله عز وجل في اليم، ورغم ذلك يعني بقيت متولعة في قلبها، جاءها الإطمئنان لكن ليس ذاك الإطمئنان، وجاءتها البشارة وبقيت يعني هذا حال الإنسان، أنه لا يكون مثل الأنبياء عليهم الصلاة. الأنبياء عندهم ذاك اليقين التام وأن الموقف عصيب، حتى إن لما اشتدت المراقبة وصارت هي قالت خلاص ما عندي مولود، لما يجي الجند يقول ما عندي مولود، حتى كادت تبدي به، إن كادت لا تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ويقدر رب العالمين سبحانه وتعالى أن يفصل، يتقطع الحبل ويصل الثابوت في القصر، يأتي به الجند ويفتحونه، أول من يفتحه يأتي عند فتحه تأتي امرأة فرعون آسيا، المرأة الكاملة، امرأة كاملة، خير نساء العالمين بعد مريم وخديجة وفاطمة، النساء الكمل. وقلنا أنه كان على مرتبة عالية من الجمال، فقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فطلبت من زوجها أن يبقى عندها وأقنعته، وإلا كان حظه كحظ إخوانه من بني إسرائيل. قالت نبقيه خادما، وبعث الله وقذف الله في قلبها محبة على موسى. قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يصنع على عينه سبحانه وتعالى. يقول الإمام السعدي رحمه الله أما أم موسى فإنها فزعت وأصبح فؤادها فارغا وكاد الصبر أن يغلب فيها. قال تعالى إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، وقالت لأخته قصيه وتحسسي عنه. وكانت امرأة فرعون قد عرضت عليه المرادع فلم يقبل ثدي امرأة، وعطش وجعل يتلوى من الجوع، وأخرجوه إلى الطريق لعل الله تعالى أن ييسر له أحدا، فحانت من أخته نظرة إليه قال تعالى فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون بشأنها، فلما أقبلت عليه وفهمت منهم أنهم يطلبون له مرضعا قالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ثم ذكر الله تعالى في هذه السورة قصة مفصلة واضحة، وكيف تنقلت به الأحوال قراءتها كافية عن شرح معانيها لوضوحها وتفصيلاتها، والله تعالى ما فصل لنا إلا ما ننتفع به ونعتبر، ولكن في قصته من العبر والفوائد شيء كثير ننبه على بعضها. نعم، أقل على الكلمة الأخيرة هذه نعيد قراءتها إن شاء الله. الله تعالى ألقى المحبة منه في قلوب كفلائه امرأة فرعون وخادماتها، حتى على شأن موسى عليه الصلاة والسلام، وشاع الخبر وصل إلى السوق أن ولدا في دار القصر في القصر، وصار قرة عين آسيا واتخذته خادما وستتخذه خادما كما قالت عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ولكنه جائع، جربوا له كل الثدي ولم يقبل ولا ثديا، فحملت عليه هما. تصور الأميرة تحمل هم على واحد، كيف يكون حال البلدة؟ تأهب، يعني يكون حالة استنفار من كل القرية من كل البلدة من التي ترضعه. هذا الفعل يا إخواننا، هذا العمل الذي قامت به كان له جزاء من الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه أن الذي ينصر السنة ينصره الله عز وجل، ينصر الرسل ينصره الله تبارك وتعالى. فكم يخسر الناس وكم يصابون بالعطب والكوارث بسبب ليس خذلانهم للسنة فقط، بل عدم يعني عدم مبادرتهم بنصرة السنة. أما اللي حاربوا السنة هذو لا تسأل عن جوائزهم التي يعني يجازون بها في الدنيا قبل الآخرة. هذه امرأة عطفت على ولد ما زال ما صار لم يصر نبيا، ولكن هذا الجزاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إنسان اللي يدير الخير لا تخافش عليه، لما يبغي يموت لما تحضره الموت لا يموت تلك الموت الميت السيئة، وإذا مرض لا يعذبه الله عذابا شديدا بسبب ماذا؟ صانع من صنائع المعروف، فضلا على إنسان كان حياته كلها هو صنائع المعروف، لا يسيء إلى الناس، يتحفظ، يتحمل، يصبر، يتحمل الأذى، يحلم. فما بالك إذا نصرت نبيا؟ قال الشيخ هذا الصنيع العظيم هو من السعي المشكور، كان سببا في هدايتها، وصارت أفضل نساء العالمين في ذاك الوقت. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. شوف مش وش قالت، قالت رب ابن لي بيتا عندك، ها عندك بيتا. يقول الشيخ السعدي طلبت الجار قبل الدار، طلبت الجوار قبل، طلبت الجار قبل الدار، الجار مطلوب قبل الدار. ما الدار موجودة، الدار وين ما تروح كاين دار، في الأندلس كاين دار، وفي إسبانيا كاين دار، وفي المدينة دار. فتطلب أهل الكرم وأهل العفة وأهل السنة وأهل التوحيد وأهل الجود والخلق الحسن، فما بالك رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه المرأة في دار أكبر الطغاة واختارت الجار قبل الدار، وأجاب الله دعاءها فكانت خير نساء العالمين. وهذه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، رب حسنة كانت سببا في دخولك الجنة أنت وعشيرتك وقريتك، ويكون بركة عليك. قالت لا تقتلوه، هذه كلمة شفعت لها، عسى ينفعنا ونتخذه ولدا. قال الشيخ أما أم موسى فكادت تبدي أن تبدي به لولا أن ربط الله على قلبها، وقالت لأخته قصيه، قصيه القص هو البحث تتبع الأثر، وكما ذكرنا أن مسألته وقضيته شاعت حتى جاء به في السوق، وأي امرأة يقول لها تعالي جربي أنت، صار يعرض على أي النساء، هو جائع يبكي من الجوع، جاء بالمرضعات وجاء وأخذوه إلى السوق، وكل مرأة تسار تتهافت وتظهر بأن عندها لبن، أنها سوف تعيش في القصر وسوف يصرف عليها من القصر ويعطى لها الذهب والفضة والقصور. فقالت الأم لأخته قصيه، تتبعي ابحثي أين هو. فبصرت به عن جنوب، يعني جات وجعلت نفسها يعني مارة فقط، لم تأتي مندفعة لما رأت أخاها، وهي تعلم تولع والتوقد أمها عليه، ما جاءت وقالت هذا أخي ولا أنا، تركتهم هكذا وهي تنظر إليه. قالت ممكن ندلكم على امرأة، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فما جاءت مندفعة ولكن جاءت كالمارة، عرجت وفاتت. وبهذا التيسير والتوفيق الإلهي رد الله تبارك وتعالى موسى إلى أمه، وبعد أن كان مهددا بالقتل والذبح صار يجلب لأمه ماذا؟ ما لذ وطاب من اللباس والمآكل والمشارب والحلي، فصار في حضن أمه وهو يناديها يا أمي، وهم يظنون أنه يخاطبها بأنه أمه من الرضاع وهو لم يكذب. فهذا من لطف الله تبارك وتعالى، وأنه بكل شيء محيط، وأنه ما من دابة إلا هو بآخذ بناصيتها، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يبغي يدير واحد يبغضك يبغضك، ويدير واحد يحبك يحبك. فإذا ما تردي، لمن تردي؟ ردي الله، ما ترديش العباد، لا ترضي العباد، أرضي الله عز وجل، لأن من أرضى الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فأبى الله إلا أن يربى في حضن أمه ويجلب لها الرزق، وتأتي تزوره في أوقات، ويأتي الجند هو الذي يحرسها، وتدخل معززة مكرمة. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قرأنا العبارة هذه، قال الشيخ يعني عبارة جميلة جدا تنفعنا. قول الإمام السعدي رحمه الله: ثم ذكر الله في هذه السورة قصة مفصلة واضحة، وكيف تنقلت به الأحوال. قراءتها كافية عن شرح معناها. قراءتها كافية عن شرح معناها. لما تقرأ قصة موسى عليه الصلاة والسلام تعيش معها عيشة هنية، وتنظر إلى قدرة الله الجبار العلي الكبير الذي هو أكبر، الله أكبر. شوف فرعون يعلو، إن فرعون علا في الأرض، علا في الأرض، ولكن الله أكبر من كل كبير. قراءتها كافية في عن شرح معناها لوضوحها وتفصيلاتها، والله تعالى ما فصل لنا إلا ما ننتفع به ونعتبر. يعني الله عز وجل فصل لنا يعني القصة مش كاملة، وإنما الشيء اللي ننتفع به ونعتبر فصله الله لنا. ثم ولكن في قصته من العبر والفوائد شيء كثير ننبه على بعضها. يعني كان الكثير من الفوائد، سوف نذكر بعضها قليل منها. لا خلاص، الفوائد ما الخميس الجاي إن شاء الله، واليوم الخميس. ونذكر الناس والسامعين بفضيلة هذه الليلة، ليلة عاشوراء، التي لا ينبغي أن يفرط فيها المؤمن في صيامها ولو يصومها وحدها. الصيام معها التاسع مستحب لكي نخالف اليهود والنصارى، ولكن إذا عجز وراد يصومها وحدها جاز على ذلك. واجتمع فيها يعني يوم عاشوراء ويوم الجمعة. يوم عاشوراء ليس عيد يا إخواننا، العيد هو عيد الفطر وعيد الأضحى، وعاشوراء ليس عيد، وإنما اتخذه الروافض عيدا، لأن الروافض يأخذون دينهم من اليهود. الروافض لهم قبس ولهم شطر كبير من دين اليهود، فهم يحتفلون بهذا اليوم، يوهمون الناس بأنهم لا يحتفلون بموسى ويحتفلون بالحسين، ويفعلون أفاعيل شركية مخرجة من الملة، ويذبحون أبناءهم، يذبحون أبناءهم ويجرحونهم، ويعني يفجرون فيهم الدم. من أجل ماذا؟ يقول لكي تتذكر أبا بكر وعمر وعثمان، باش يكرهوهم في من؟ في الصحابة رضي الله عنهم. نحن نبرأ إلى الله مما يفعله المجوس واليهود والروافد. ونذكر كذلك قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عمي مصفى، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي بني يسعد، ويشفي جميع مرضى المسلمين من الأمهات والأخوات والزوجات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بهم، ويجعل هذا المرض كفارة لذنوبهم وسيئاتهم، وأن يختم لنا بخير. أمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. غدا إن شاء الله ابتداء من السابعة السابعة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.